يعني ايه الكلام ده؟ الحبيب محمد لما بيصلي بينسى؟ لا، انا وانت ننسى، لان انت ضارب محشي كويس وجاي تصلي العشاء، وصاحبك التاني ضارب خروف عبد الحكيم، انت تنسى، لكن النبي ينسى؟ النبي ينسى ازاي؟ تقول لي ما ينساش ليه؟ عندك دليل؟ عندنا دليل. ربنا جل وعلا انزل السكينة على محمد، والسكينة هي ربط قلب محمد بالله، حتى وهو نائم في حديث احمد وسنن النسائي ان جبريل نزل مع ميكائيل، فقال ميكائيل لجبريل: يا جبريل ايقظ محمد، صح صحبك لحسن نايم. قال له: دع، فان العين نائمة والقلب يقظان. محمد ما عندوش غفلة ابدا للنسيان. النسيان آلة شيطانية بيسيطر عليها مع طبيعة الإنسان. وده إيه؟ قال له: لا. إيه يا عائشة؟ وإنت ليك شيطان يا رسول الله؟ قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه. يبقى النبي ما يدخلوش المسألة دي. أم طيب، عاوزين نشرح قضية تسمى صلاة وسجود السهو، نشرحه إزاي؟ نشرح المسألة دي إزاي في وقت البيان؟ لو مات محمد بلا نسيان كان جالكم سجود السهو؟ الله، يبقى في وقت اسمه وقت البيان. ايه اللي بيحصل؟ قال: ربنا جل وعلا ينسي سيد الورى محمد بن عبد الله، لانه وقت بيان. هذا الوقت ربنا يشرح فيه ايه؟ عاوز يشرح علينا سجود السهو. يبقى يسالونا في نعمل نسجد السهو، هم ينسي محمدا لانه وقت البيان. ويجي هذه الظاهره ليه؟ قال: لأن وقت بيان للتشريع، أن الظواهر لا ترتبط بالخلق، فلما جاءت هذه الظاهرة جاءت في وقت البيان وليست لوقوع المعصية، لأنه عصر مطهر مكرم، وهذا ما قاله العلماء في حبيبنا محمد بن عبد الله. يبقى وقت البيان ما يقسش بوقت الضلال، ما تقسش وقت البيان. يعني ايه البيان؟ يعني ربنا عاوز يبين لنا ان الظواهر دي بتحصل نتيجة ايه؟ يا اما تتكلم وتقول انه حصل عشان ابن ابراهيم، ابراهيم ابن النبي. لا، ما فيش ظواهر من اجل احد. طب ده ظواهر من اجل الطبيعة والكون؟ قال له: ولا من اجل الطبيعة والكون. امال ايه ده كله بقى ايه؟ قال: يا اخي فاروق الامة عمر رضي الله عنه لما وجد الخلافات دبت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اهتزت المدينة، والزلزال المشهور زلزال المدينة، ماذا صنع عمر؟ اهو بقى عمر يقول دي بقى، لكن ما قولهاش لعهد النبي، يقول: احدثتم رب الكعبة، والله ان عدتم اليها لن اساكنكم مدينة رسول الله. والشاهد عندنا ان وقت البيان لا يتعلق بالمعصية بخلاف اوقات الضلال. وقت البيان لان وقت تشريع، هيبين للنبي محمد صلاة اسمها صلاة الكسوف، صلاة الكسوف. يبقى لازم ان يكون لها سبب للبيان. السبب ايه؟ كان موت ابن ابراهيم. اما سببكم انتوا ايه؟ وقوع الفواحش، انتشار الفجور، الظلم والطغيان، البلاء والمصائب. اذا كان ذلك كان ما رايناه، ونسال الله ان يجيرنا عذابه عند لقائه، وصلى الله على محمد وعلى اله. So, selbst Prophet a.s. kam es einmal zu diesem Ereignis. Und zwar einmal kam es zu einer Sonnenfinsternis. Doch bei diesem Ereignis gab es noch ein anderes Ereignis. Und zwar einer der Söhne des Propheten a.s. namens Ibrahim. Und ja, der Prophet a.s. hatte einen Sohn, welcher Ibrahim hieß. Doch er verstarb im Kindesalter. Und als er verstarb, begann sich diese Nachricht zu verbreiten in Medina. Und die Leute redeten, die Sahaba, die redeten, diese Nachricht verbreitete sich. Und es liegt im Menschen, dass er sichtbare Zeichen am Himmel, am Kosmos, verbindet mit Sachen, die in der Dunya passieren. So sagten manche Sahaba: diese Sonnenfinsternis ist passiert.